يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عنا الحياة سرور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عنا الحياة سرور. يا أبي وأمي يا رسول الله، أنت الهدى للكون، أنت النور، أنت الهدى للكون، أنت النور. يا من أتى بخير منهاج، مثل أنا الليل والبكور. يا من أتى بخير منهاج، مثل أنا الليل والبكور. يهدي البرية من نجاة هدى، يهدي البرية من نجاة هدى. بل أسمى من كل الحنان شعور، بل أسمى من كل الحنان شعور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عما الحياة سرور. بأبي وأمي يا رسول الله، أنت الهدى للكون، أنت النور، أنت الهدى للكون، أنت النور. كل نبي قالها نفسي يوم القيامة والعباد نفور. كل نبي قالها نفسي يوم القيامة والعباد نفور. إلا محمد قال أمتي، إلا محمد قال أمتي. شفيعنا عند الإله مجير، شفيعنا عند الإله مجير. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عما الحياة سرور. بأبي وأمي يا رسول الله، أنت الهدى للكون، أنت النور، أنت الهدى للكون، أنت النور. داعي لدين الله مبعوث بالحق كاف من ربه مأمور. داعي لدين الله مبعوث بالحق كاف من ربه مأمور. شاد الحياة عدالة طاءت، شاد الحياة عدالة طاءت. في ظلها الخلق احتمى منصور، في ظلها الخلق احتمى منصور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عما الحياة سرور. بأبي وأمي يا رسول الله، أنت الهدى للكون، أنت النور، أنت الهدى للكون، أنت النور. خصاله صدق على صدقي، وقوله تشرح له الصدور. خصاله صدق على صدقي، وقوله تشرح له الصدور. فحبه في القلب مختوم، فحبه في القلب مختوم. الأمين الصادق المشكور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عم الحياة سرور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عم الحياة سرور. يا بي وأمي يا رسول الله، أنت الهدى للكون، أنت النور، أنت الهدى للكون، أنت النور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عم الحياة سرور. يا من أتاه الوحي بالدستور، يا رحمة عم الحياة سرور.